الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 218 للآية 220 من سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك حين تقوم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أي حين تقوم إلى الصلاة زي صلاة الصبح، مجرد ما تتحرك من سريرك، رغم هذه الظلمة وهذا السكون والهدوء، رب العزة والجلال قال لك أنا مطلع عليك. قمت التحريك أنت مش عشان تصلي لله جل وعلا، ربنا قال لك أنا شايف. الذي يراك حين تقوم أي إلى الصلاة وتقلبك في الساجدين زي صلاة الصبح صليناها دي، قالوا نجع احضر هذا الحضور او قدروا تقريبا 120 نفر بنحافظ على صلاة الفجر في هذا المسجد 120 نفر، ثلاثة صفوف ونص او اربعة الا العدد ده لو حسبته يجيك 120. بعد تجي وسط 120، انت في الصف الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الاخير، بل خليه 120 نفر ان شاء الله. المسجد ده مختص بالناس، من مجلس انت لاداء الصلاه ربنا قال لك شايفك وعارفك ومطلع عليك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اثناء الصلاه، ربنا قال لك انا شايفك، انه اي رب العزه والجلال هو السميع العليم. ربنا قال لك حتى في باطن قلبك بيجوها انا مطلع وشايف اي حاجه. اذن الايات باختصار الثلاثه كما قال اهل العلم. الله جل وعلا يطالب المؤمن بان يستشعر هذه المراقبه من الله جل وعلا. بوافق الايات باختصار، يعني رب العزه والجلال شايفك مطلع عليك، بيجي اليوم كمان يخدوك في قبرك، البشرية دي كلها ترجع، ربنا قال لك كمان أنا شايفك مطلع عليك. يعني معناه أنت طول حياتك كان في الدنيا ولا الآخرة أنت تحت مراقبة الله جل وعلا. أوعى تمر عليك لحظة تقول رب العزة والجلال غافل عليك. الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن في الآيات باختصار الله جل وعلا يطالب المؤمن رجل أو امرأة أن يستشعر هذه المراقبة، والمؤمن إذا استشعر هذه المراقبة ترقت به إلى صفوف المحسنين، وده عايز الله جل وعلا. أصل الدين ده مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ربنا عايز المؤمنين يصلوا درجة الإحسان، والإنسان إذا وصل درجة الإحسان معناه مقامك حيكون عند الباري جل وعلا كبير جدا. وحديث جبريل في الصحيحين عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني عن الإحسان، الإحسان ده شنو يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، ده هو الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أصل أنت كمؤمن رب العزة والجلال في الدنيا بباب الشوف، ما حتتمتع برؤية إلا في الآخرة فقط، لأن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ربنا عايزك مؤمن تصل للمنزل. إذن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه كأنك ما تشوفه فإنه يراك. إن شاء الله ما تشيل خلد في منتصف الليل. أنت تعلم واحد من البشر شايفك ماذا؟ ربنا قال لك عايزك تستشعر المراقبة. أنا شايفك رغم الواقع المظلمة براك في الخلق زون مطلع عليك من المخالف ما فيه. ربنا قال لك أنا مطلع عليك. دي إذا كان بعد ذاك استوطنت في قلوب المؤمنين معنا وبعد ذلك محسنين. والإنسان إذا وصل درجة المحسنين معنا بعد ذلك درجات العالية الرفيعة. لأن عندك حديث ابن عمر في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام من الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافل. ذا المؤمن صاحب عقيدة سليمة محافظ على الصلوات الخمسة يقوم من الليل يصلي ركعتين لسورة الفاتحة فقط قلبك ذا طول ما انت حي أصل ما تتعلم قبل وحدة أصل ما تحتريه غفلة. ربنا عندي سجل أي ذو الغافل حاليا مدوم مما بعد ذاك تواصل على هذه السنة وتواصل عليها ما حتفتد من أهل الغفلة. ومن قام من الليل بمئة آية كتب من الخارجين. مؤمن صاحب عقيدة سليمة محافظ على الصلوات الخمسة يداوم على الصلاة من الليل بمئة آية ربنا عند سجل أي واحد نخدم من أهل الإيمان مكتوب فيه وصلت المئة آية بجد بعد ذاك تقوم بها من الليل حتدوم في هذا بعد ذاك تشعر بتحول في إيمانياتك لأنه حتكتب من أهل الإخلاص. ومن قام من الليل بألف آية كتب من المقنطرين أي المحسنين الذين عبدوا الحق جل وعلا كأنهم يرونه أصحاب الدرجات العالية الرفيعة في جنة الفردوس. إذا الإنسان إذا استجعر المراقبة بعدها يعبد البارئ جل وعلا كأنك تشوف بس هذا قدام. إن مت بطريقة زي دي يا ما تنعم بخيري الدنيا والآخرة ويا ما الربع والكرامة في جنة الفردوس بسبب إحسانك. إذا ربنا عايز من المؤمنين أن يرقوا بأنفسهم إلى صفوف المحسنين. ولن يكون المؤمن محسنا إلا إذا استجعر هذه المراقبة من الله جل وعلا الذي تحيط به. والآية 4 من سورة الحديث وهو معكم أينما كنتم. إن شاء الله راكب لك طيارة اتحركت لك من الخرطوم فيها الغاهرة ولا ما جدة انت مش للطيارة. ان شاء الله الطيارة كلها معاصي. ربنا قال لك انا جايب اي حاجة. راكب لك بس صياحي. ربنا قال لك انا جايب. وهو معكم اينما تجت ما تمشي. ربنا العز والجلال معك معك بعلمه. ربنا مطلع عليك. أيضا معناها الآية 4 من سورة الحديث ربنا عايزك تستشعر المراقبة. والآية 16 من سورة لقمان لقمان بعد ذاك ولدنا من بلق من الرشد وعايز يشوف طريقه في الحياة كان بيعلمه أن يستشعر هذه المراقبة. يا بني عسى ولدك يدخل الجامعة لي لازم أنت بعد ذاك تربيه وتشرح لأي آية في كتاب الله جل وعلا تحث المؤمن أن يستجعر المراقبة بعد تسلم لولدك بعد ذلك وتشرح عليه. أنت بعد ذلك مفهول ماشي للقوة اللي برده ولدك بعد ذلك قمة القوة ده بعد ذلك هو اللي ينفعك الذي عاد تشوفه صغير بلغ ده عسى أنت ربنا يمد عمرك ده لو ما ربيته على استجعار المراقبة عسى بعد ذلك ينكد حياتك وانت كبير. لكن بعد ذاك أنشأت على مراقبة الله جل وعلا هجت ما إنسي أي جامعة يدخلها إن شاء الله يلبى الدول دي دولة دولة بعد ذلك زي الذهب، زي الذهب الشديد. يا بني يا ولدي، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما كان ربنا يقول سنتنا، ما كان يقول حبة عيشة. ليه ربنا اختار الخردل؟ لأن الخردل استعلى أن ينتبه للأماكن بتاعت البخارات. الخردل شديد الأرض، لو تلقاه بني. شوف الغزم ده، والله الذي لا إله إلا أكون واقف قاعد أسمع معاكم، شلت لي حبة بتاع الخردل، بس خليكم قاعدين في المكان ده، أمرك بس به هنا. تجي تجع الخردل دي، تعالوا فتشوها. أن تلقى الخردل دي له 3 مليون جنيه، ما ربما تفتش أساليع في حالة ما تبلغ الخردل أصلا. وممكن لما براح الفتر لصيقة تكون عندي نبالة ذاك أنصيقة فيها، خدها في حيطة تقلب الواطن، التراب تتضر كله. هذا أبو تعب شديد. يا بني إنها أن تنتكم مثقال حبة من خردل، لأنه أصلي كان قام واحد يا اخوانا اذا احتلي حبة خردل بيجاي تعالوا فتشوها. يا ذا انت مجنون، يا ذا انت انا بعطا خردل شو بي فتشوها. الناس حتين لكن رب العزة والجلال بطلع عليه. ان كانت في باطن الصخرة خليها الصخرة، ان كانت في السماوات. تعرف السماوات ده خلق عظيم، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خلي حبة الخردل كان دسيتها في الصخرة، الرميت في السماوات، رب العزة والجلال مطلع عليه وشايف مكانه. إن جدحتها في الكرة الأرضية الضخمة دي، ربنا قال لك العالم الدوق بعد ذاك الحرية، قال لك شفت الكرة الأرضية، جبال الفاو، الأمازون، الهملايا، جبال الألب، الصحارى، أرمي حبة الخردل في أي مكان، واحد من البشر يقدر يعرف المعرفة. ربنا قال لك انا بالصلاه، انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. ياتي بها الله يعني يوم القيامه، ده تحذير في الدنيا. اوعى تمشي تعتقد في قلبك ده ربنا غافل ما شايفه، اوعى رجع الاخطاء لنفسك، لأنه ده اعتقاد لو مشى وقع، لأنه ربنا ما يعلم شيء، ده يوديك نار جهنم خلود والعياذ بالله. أجل ذلك رب العزة والجلال انت حكيف أمامه يوم القيامة، إن سرقت لك حقه ربنا قال لك كنت شايف يوم القيامة أجيب لك وأرجع ليزيده. إنت ما شفت الأمانات ترجع أحاديث، انت عارف حديث الامانات، بس لو اطلعت عليها تجد جسمك ده يرجف كله. اي واحد ظلم له واحد، قول ان شاء الله شفت لك 10 جنيه بتاع الواحد استحليت اكلتها. ربنا قال لك انا شايف اي حد يوم القيامه العشر جنيه دي ربنا يرميها لك في قعر جهنم، وبعد ذلك يقول لك شفت العشره دي تتذكرها؟ اي سرقتها مثلا من المهل، شيلها فيها له. وانت عارف بعدك ارجع للاحاديث تجد الواحد يؤمن ينزل لامن يصل قعر جهنم، يشيل بعدك الشيء شاله ظلمه من الله، بعد ما يجي مارك ثاني ينزل يقع الى ما شاء الله شديده. انت بعدك ربنا الدار يتجاوز عنك يتجاوز. ليه؟ لأن الإنسان إن لم يستشعر مراقبة الله يهدد المصائب التي نعيشها حاليا، الغيبة، النميمة، السرقة، الغش. بالله الواحد تكون عنده حاجة فجأة تفتش البتش جاب كله، امشي الشرطة، الشرطة تفتش ما تلقى. أنت قايل ربنا ما شايفك؟ أعمل حسابك يا أخي. الخرطوش بيقول في المساجد الخرطوش أدوات المغادر يا أخي اللي بيجي تقول كم شاب يجي المسجد هنا وقف عجل في القهمات. انا اعرف قرابه ال11 عجله عجله تركت من المسجد. حساش العجل. يجي الواحد عشان يصلي فرض الله بعد ذات يمر بيلقى عجل الدماء يمشي بعد ذات باقي يقول ايه. والحداشر اللي انسرقت للآن ما اتلقت ولا عجل واحد. كم شوف انسرق في بيوت الله جل وعلا حتى الناس كرهوا ذات بيوت الله جل وعلا. واحد يجي بيشوف جديد ده عشان يصلي بالله صلى مرض امشي عشان يحلى غجل الدماء. وانت قايد ابي يغيب عن الله جل وعلا مسجد الانصار ما نعرف غرابة تسع عجلات انسرقت كنت حاضرا. ده كل ما بيغيب عن الله جل وعلا وبيسرق ويستحل اموال المسلمين ده ذل ما بيستشعروا ياخذوا رغبة الله. ذل المبتكرين امره ما شايف الله. يجي الواحد بعد ذات يلبس جنب المسجد الناس يصلوا يعاين يمين شمال يعني الجو فاضي سرق العجل وتلقى ما شبيها. انت قايل غبت عن نظر الله جل وعلا. اصبر سايل اصبر سايل لان تتوكر في قبرك. ارجع على حديث شفت الناس اللي بيشيلوا حق الناس ان ما بيستشعروا مراقبه الله جل وعلا مما تدخل القبر. اي شيء تركته شفت تلقاه معك القبر لا بيتحير. خراطيش بعد ذاك الكواريك تركتها العزيمات شلتها من المساجد العجلات تركتها من الناس الرفض شلته السفنجات تركتها تتذكر بعد ذاك في قبرك انقفل عليك كلها تلقاها معك هناك. يوم القيامة لا من تقف امام الله بكل تنشايل في كتفك امام الله جل وعلا. حاجة واحدة تقع تنزلق منك مات. وبعد ذاك كمان زي الغيبة والنميمة بتقف امام الله في الشان من حسناتك يشيلوا من حسناتك بعد ذاك يخلصوا الناس بعد ذاك النهشة عرضهم بسبب انك لم تستشعر مراقبة الله جل وعلا. اذا كان لغمان يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. ده معناه زي اولاد الذين ربنا رزقنا لهم الواحد من ما نشوفه بعد ما نخطي من الرجل بعد ما ننصح باستمرار مرة نشرح له الآية دي في سورة الشعراء مرة نشرح له الآية أربعة سورة الحديث مرة نشرح له حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في سنن الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما حيثما حلل. ان شاء الله قاعد في غرفتك قافل عليك وثيقة هذا قدامك اتق الله حيثما كنت الله شايف. لأن المؤمن اذا استشعر مراقبة الله المؤمن بيحترم رب العزة والجلال وبيعظم ويقدر. حاجة للمؤمن ان يكون بعد ينتهك الحرام وهو يعلم بأن رب العزة والجلال مطلع عليهم. المؤمنين بعد ذلك بيخافوا بيعملوا حسابهم. ما شفت قصة الفتاة في عهد الفاروق في أمها فقط أمها غشاقوا يزيد اللبن موية رفضت بنت صغيرة 12 سنة وشهرين. قالت يا أمها ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ قالت الأم وأين نحن من أمير المؤمنين عمر؟ لا يعنيك معي وسع الفاروق شايفنا الحق عادين في بيته ومقفل علينا. أين نحن من أمير المؤمنين عمر؟ قومي زيد اللبن ماء. لو الإنسان المؤمن يزيد اللبن مو يدغش ده خداع ضهط من حقوق الآخرين بدل تديهم لبن صادي تديهم لبن مقشور. بعد الأم تشدد قومي زيد اللبن ماء. قالت الفتاة يا أمه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا. نحن يا أمي ما قاعدين نعبد الفاروق. نحن يا أمي ما عبدت أشخاص. نحن يا أمي ما بنعبد مخلوقين خلقهم الباري جل وعلا. نحن بنعبد الله جل وعلا المطلع على كل شيء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يران. إذن بالذات الشباب لازم يعرفوا الحقائق دي. الموت ما معروف لهم ما تفتكر بعد ذلك يجيك الشيطان الموت بعد ده بيجي لذات الكفار. الدقش التزعين وما يشيل المية دي لا. عسى تدخل قبرك عمرك 17 سنة. عسى تدخل قبرك عمرك 16 سنة ونص. وبعد ده انت محاسب مصيرك يا جنة يا نار. ما حسابك. الدنيا دي لو عشت فيها يوم واحد بعد البلوغ انت دخلت في الامتحان. تم الاجل مصيرك يا جنة يا الى نار. لانه ما في واحد يحتج بالعمر يوم القيامة. كون واحد يوم القيامة يجيب امام الله يا رب العزة والجلال. ليه انا كتلتني عمره 19 سنة؟ ليه فلان ذاك مات 50 وفلان ذاك مات 67 وفلان ذاك بالله نادي خرب؟ ليه يا رب العزة والجلال انا اموت 19 سنة؟ انت عارف واحد يحتج به. ليه؟ لانه حقيقة الدنيا يوم واحد. واحد بعد ذاك بيحتج بالعمر مات. ربنا يسأل اهل الجنة كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. نفس السؤال يوجه لأهل النار كم لبثتم يوما أو بعض يوم. ده معناه حقيقة الدنيا بالعيشة ما يوم واحد. أتى هذا مش ضليل الصبح عملنا نصيحتنا دي أتي بعد شوية الشمس مرت بعد ذاك المصاريف حق الرغيف حق اللحمة تلقى الناس. بعدين صلينا الظهر غابت الشمس جينا صلينا العشاء الناس مش رجعوا ناموا. بكرة نفس الحكاية. بعد بكرة نفس الحكاية. الأيام اللي فاتتنا نفس حقيقة الدنيا يوم واحد. بس يا اليوم الواحد فزت فيه جنة عبد الله مت فيه على سوى الخاتمة تمشي دار جهنم خلود والعياذ بالله. أجل ذلك الشباب أيضا يستجعر خاصة في الزمن ده زمن الديجيتال وزمن الموبايلات. تلقى الصور الفاضحة في الموبايلات من تقدر يباري أولاده في جنة منهم. ده معناه رب العزة والجلال قال بس أمسكوا المنهج بتاعي ده. أولادكم ما بتقدروا تباري. أصلي ولدك كان نجح ومشى الجامعة. هلا لا. عسى يغيب شهر كامل ما يجي. عسى يعدي ثاني شهرين يا ولدي طولت وين؟ الله يا أبوي في شغل شوية وعندنا محاضرات كانت مهمة ما تقدر بعد تعمل. ما ربيته على المراقبة بعد ما حينجح. إذن الله جل وعلا يطالب المؤمنين بأن يستجعروا هذه المراقبة حتى يرخوا بأنفسهم إلى صفوف الإحسان وحتى تكون الدرجات عالية في الآخرة. وبعد ذلك أي آية شفت تتحدث بعد ذلك عن المراقبة أنت بعد ذلك تتأملها. ليه؟ عشان تستجعر المراقبة. مثلا الآية 18 من سورة غافر ما يصدق من قول إلا لديه رقيب عديد. العلماء قالوا ده تهديد للمؤمنين. آمنت بالله جل وعلا ربنا قال لك أنا رأي فيك الخير تكون عارف الحديث مما تبلغ لا من تموت أي كلمة مذكرة بالله لا يدوك تخوضي كلام كلام اللسان ده ما يصدق من قول إلا لديه رقيب عديد. الدخول لجنة الفردوس مكشوف عشان بعدين ما تجي تقول انا ما عارف في بيتك. ربنا قال لك اي كلمة تمر من لسانك مرصوصة جنبك ملكه دول خاصين بالكلام. الكلمة ان كانت خير يوم القيامة تجازى عليك ان كانت شر برضو تجازى عليك. وعز اللسان ده يوديك نار جهنم يوديك نار جهنم. لانه اثر معاذ ابن جبل في الترمذي وهل يكب الناس بالنار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. معنى الحديث ده في ناس كثيرين حيقعوا في نار جهنم بس بسبب اللسان. ليه؟ لأن ربنا يطالبك أن تستجعر المراقبة بتاعته. ما ربنا كلامه واضح بعدك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح. ليس المؤمن بالطعام ولا السباب ولا النماء ولا اللعاب ولا الفاحش البذيء. مؤمن يختاب الناس لا يؤمن. مؤمن يسب الناس ولا يشتمهم ولا يخرج البذيء من الاقوال من لسانه ذا لن يكون. ليه لن يكون؟ لان المؤمن مصدق بكلام الله ورسوله الكريم. والمؤمن بيستشعر المراقبه ان رب العزه والجلال في اي لحظه هو مطلع عليه. ده معناه ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا عايز المؤمنين يستشعروا هذه المراقبة. وأيضا كذلك العين، العيون انت عارف العيون، واحد في الجبل العيون تفتكر انه ما مراد، شفت العيون يا خلي الشيء ذي كله كده، خلينا لما نمشي الآخرة لا نشتغل لا نتحجر، بل بعدين كل أحد يتكلم، العيون يتكلم، الأيادي يتكلم، الفرج يتكلم، الرجلين يتكلم، الجوارح كلها تتكلم يوم القيامة. حتى العيون دي ما عندها لغة، آية 11 من سورة غافر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا ما شفت الصحاري قصر الصحاري كان كانت فيه بعد ذلك حفلة، تلقى بعد ذلك دي كله بنات على أولاد، واحد بعد ذلك تلقاه عايز يزولي بواحدة، تلقى واقف عديد كده هذيك شافته، تلقى بعد ذلك بالعيون، يعني شوف يهز عيونه كده، ما نحن بعد حبه نمرق من الحفلة مرق وتلقى انش يزنبيها بالعيون. العيون عندها لغة، وتعطلت لغة الكلام وخاطفت عيناي لغة الهوى عينان. ربنا قال حتى العين بيعمل حسابكم يا مؤمنين، أتى واحد بعدك بعين الثاني حركة دي قايلة يا أخي تتصور عند الله جل وعلا، معنا نستخطيت بالزول ده، شفت الصنم بتاع عيونك ده، ربنا قال لك بعدين حاصور ما من تجيب قدامي أوريك ليه وحتجازى عليه، ده معناه العيون عندها لغة يعني. ليه؟ لأن ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أخي القلوب دي عندها لغة، القلوب لو واحد قال كيف القلوب عندها لغة، ربنا قال أعمل حسابكم، لازم القلوب بتحكم بتاعتكم يكون قلوب سليمة، أي خراب يحدث فيها ربنا قال أنا مطلع عليه. آية 7-8 من سورة طه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر المعلوم كانت مرضها وخسيت في قلبك، ربنا قال لك بالطبع، تكون قاعد براك في الشارع جاء واحد مثلا مر انت بتكرهه بقلبك زي انت الله لا بارك فيك انت، قول خسيت المعلومة دي، واحد يطلع عليك رغم بعد دي سماحت وعسب عليها الا لا من تبوك بعدك تنفذها، بعد ربنا قال لك بالطبع عليك، لأن تعرف بعدك ربك معرفة تليل بجلال وعظم السلطان، ما تجي تقول أنا مؤمن، أنت بعدك تمتلك الحرام، من ما تجي فرصة بالحرام بعدك تشتغل زي ما عايز. وأخفى معنى أخفى المعلومة قبل ما تخطها في قلبك، ربنا قال لك أنا بطلع عليك، بالله شوف المراقبة دي أسعى الليلة الخرطوم دي. مرة دخلنا لنا مكان في شارع الجمهورية بعدين لما مشيت استغربت في كاميرا، أنا الكاميرا دي ما تبي، لكن استغربت ثلاث في المكان ده واحد ما بي معي عبد الرحمن البشير، قلت له يا عبد الرحمن غريبة جدا الناس دي بتخافوا على حاجات، قال لي كيف؟ قلت له لازم حالاتين بالطريقة زي دي، أنا لاحظت الواحد ماشي معاه أسعد لو سرق له حاجة دخلت فيه، قال لي يا كيشة تدريبه وين؟ أنت ما شايف الكاميرا دي؟ قلت له ما لدي، قال لي شفت الكاميرا دي؟ أي واحد يتنارى ولا شيء، قال لي مخلوق من المعروف، قال لي والله سبحان الله إن كان ذا المخلوق الذي يتغوط ويتبول مكان تجاري ضخم زي ذا يسقط بكاميرا بكاميرا وهو يتغوط ويتبول وعسى يكون تارك صلاة لا يعرف آية ولا حديث، الناس ما ينضبطوا للخالق جل وعلا ليه؟ ليه؟ داس علينا بيحدث في الخرطوم، شفته كبير مكان تجاري كبير تدخل زي ما عايز واحد يبارك ما فيه، لكن الكاميرا دي أي حاجة كان حدثت من بعد تجربة إن شلت حاجة تركتها دخلتها في جيبك بالقلوب طوال الشيوخ، وده شغل المخلوق، إذا شغل الخالق جل وعلا كيف؟ إذا ربنا قال لك المعلومة قبل ما تخدها ذات في قلبك أنا مطلع عليه، ده معنى أخفى، إنه يعلم السر وأخفى، وحتى الجوارح، الجوارح عندها لغة، واحد تلقاه زي ما قلت لك يكون في حفلة وهذيك واحدة هايفة بعدك عايزين يتواعدوا تلقى حساب بعدك بيرقبتوا يعني نمر. انت قاعد رب العزة والجلال ما شايفه مش متغذى وسط الناس ومش الواطة بعدك ظلام. ربنا قال لك لا من تجيب امامي لما نحيي لك اديك الصورة بتاعتها واحدين بالايادي يشرب الليد بتاعته دي مالقة دي مالقة بعدك هتفهم من الجانب الثاني هتفهم دي ربنا أصل لك في صورة الانتصار آية 7-8 كراما كاتبين يعني ملائكة مخصصين لهذا الأمر يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حتى الفعل الفعل البيض من الجوارح يا أخي ربنا قال لك أنا مطلع عليه وده كله كما بنرصده يعني ربنا لغة الكلام مطلع عليها لغة العيون مطلع عليها لغة الجوارح مطلع عليها لغة القلوب معناها انت طول حياتك مما تبلغ لا من ترم لك الموت ولا من تختم كلامك بلا إله إلا الله ربنا قال لك ده كله أنا مطلع عليه ده معناه جو فاضي أصل ما فيه الليلة في ناس يعتقد بأن الجو فاضي واحد تلقاه يختار مع واحد يختاره بس يا فلان دول هذا تلقى الواحد لما ندخل ده مش بيحدث كثير وقفوا الغيبة مين ما دول الجماعة شي ده بعدك فات ثاني اشتغلوا غيبة خاصة في صف النساء طيب الناس ينضبطوا للمخلوق ويخافوا منه ليه ما بينضبطوا للخالق ويخافوا منه عشان بعدين شوف الآيات بتتحدث عن المراقبة بتأصل فيك هذا العلم لأن ترجع لكتاب رياض الصالحين تجد بعض الصدق تقريبا مباشرة باب المراقبة الإمام النووي أصل كل الآثار ومن فوق حتى الآيات في كتاب الله أصل كلها في هذا الباب باب المراقبة بعدك واحدين ما يسرقوا إلا في منتصف الليل يقول لك لا من تنزل مطر وفيها شعفوفة حتى إعلامين يجي فصل الخريف الليلة اللي بتكون مطر شديد وفيها شعفوفة تجي فيها سرقات انت قاعد بتتحرك ازاي ده لانه يعرفه لان تكون الشعفوفة نازلة والمطر كثيرة بعد درجة بتاح شرطة بعد تكون في الشوارع مما وقفت المطر مباشرة نفذوا السرقة سرقوا بعد ذاك ومشوا افتكروا خلاص رب العزة والجلال ما شايف يقول لك لأن الجو في اللحظة دي جو حيكون فاض بعدين احنا نسرق وواحدين يشربوا الخمرة ويلفوا الخدرة يبخلا بعد ما يجهزوا السيجارة وبعد ذا خلاص دارين يشربوا الواحد يقول له صاحبه اسمع شوف كيف الحكاية ده وقف على طول عاين يمين شمال شرق غرب الجو فاضي يا أبوه حتى بعدين يشربوا يا أخي جو ملقم يا أخي لو عرفت ربك معرفة تليق بجلاله وعظم السلطان يجي اليوم بعد ينذر أن نقع في المعاصي ينذر دلع من نستشعر مراقبة الله جل وعلا وحتى لو وقعنا في المعصية تلقانا بسرعة نفتح بعد إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار ده حيكون السمت التعلم لأنه واحد يقول أنا ملك مافي كلنا مورطين في المعاصي لكن بعد ذاك المؤمن لا من يقع في المعصية تلقى بعد ذاك طوال يرجع إلى الله بسرعة بالتوبة والاستغفار أي واحد بعد ذاك ما يستجعر المراقبة وتمشي بعد ذاك تعتقد من داخل قلبك ربنا ده ما مطلع على أي شيء تمد بطريقة زي دي تمد على سوء الخلق ليه لأنك بعد ذاك أنكرت صفة لله جل وعلا ألا وهي صفة العلم يا أخي ربنا ده علم آية 20 للآية 24 من سورة فصلت ربنا يتحدث عن أهل النار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يعني ده احتغال قبل ما ندخل القبر الجوارح الليلة الدينة دي كلها فيها أشرة بتاع التذكير رباني كلها بعدين تشهد ضدنا يوم القيامة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه أشهد إحنا منكم أنتم تفضحوا فينا لما شهدتم عليه قالوا أي الجوارح تتكلم أنطغنا الله الذي أنطغ كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنت يا أخي مخلوق ذلك يا أخي ما من نطفة من ماء مهيب مرقب من بطن مهيب جيش ما عندك سروال ما أقلافك عقل ما عندك الله ذاك أني عملك وبسطك في الدنيا دي يا أخي أنت مخلوق ذلك وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وانت تعرف الحقيقة دي قبل ما تدخل البطن كلنا حنرجع لله جل وعلا وكلنا حنجيب أمامه وحيسألنا عن أعمالنا. انت ما عارف الحقيقة دي وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلكتكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المحسنين. إذن الآية 20 للآية 24 من سورة فصلت. شوف بعد من أنكر صفة العلم لله جل وعلا ترمي بالإنسان في نار جهنم. إذن نستجعر المراقبة لله جل وعلا طول حياتنا حتى تلقى الممرض فينا في المعاصي. المؤمنين جل ليس بملائكة تلقى فيهم الجسم فيهم ترتكب الكبائر لكن لا من نستجعر المراقبة وبعد نستذكرها ونراعيها المراعاة باستمرار السليمة قدر من راعي المراقبة تلقى بعد المؤمنين ابتعدوا من المعاصي ومشوا للطاعات وبإذنه تعالى يموت على خير ويبعث على خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.